هناك وسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فها نحن في الحلقة 15 من حلقات مقرر مقومات الفكر الإسلامي للمستوى الثاني من قسم الدعوة والاحتساب. أيها الإخوة الأفاضل، مقومات الفكر الإسلامي، ما هي مقومات الفكر الإسلامي؟ تحدثنا عن المقوم الأول ألا وهو التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية، ثم تحدثنا في الحلقة السابقة عن المقوم الثاني ألا وهو التصور الصحيح للشريعة الإسلامية، التصور الصحيح للشريعة الإسلامية. تحدثنا في المقوم الثاني في الحلقة السابقة عن التصور الصحيح للشريعة الإسلامية بمجموعة قواعد، بمجموعة قواعد من هذه القواعد تحدثنا عنها قاعدة حفظ الضرورات الخمس، بمعنى الإسلام جاء بالمحافظة على الضرورات الخمس، بمعنى أن الإسلام جاء بالمحافظة على الضرورات الخمس. وتكلمنا عن المراد بالضرورات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. ثم تكلمنا عن الإسلام جاء بالمحافظة على الضرورات الخمس من جانبين أو من طريقين، الجانب الأول أو الطريق الأول حفظها من جانب الوجود وحفظها من جانب العدم. ثم تكلمنا أيضا بعد ذلك أنه من القواعد الشرعية التي تفيدنا في التصور الصحيح للشريعة الإسلامية جلب المصالح ودرء المفاسد، جلب المصالح ودرء المفاسد. وتحدثنا لكم وقلنا أن الشريعة الإسلامية أيضا أن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد. ثم تحدثنا عن معنى المصلحة، عن معنى المصلحة، وذكرنا لكم تعريف الغزالي وتعريف الخوارزمي، حيث قال الغزالي المصلحة هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، أيضا عرفها الخوارزمي بأنها المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق. نتواصل أو نواصل الحديث عن جلب المصالح ودرء المفاسد. القاعدة الثانية في التصور الصحيح للشريعة الإسلامية، تصور أو القاعدة الثانية جلب المصالح ودرء المفاسد. نقول إن لفظ المفسدة أو لفظ المصلحة والمفسدة في النصوص الشرعية، نقول إن لفظ المصلحة والمفسدة في نصوص الشريعة الإسلامية أو في النصوص الشرعية قد يعبر عنها بألفاظ أخرى ينبغي التنبه لها وإدراكها. هناك تعبيرات مرادفة للمصلحة والمفسدة. طيب، نقول قد يعبر عنها بألفاظ أخرى ينبغي التنبه لها وإدراكها حتى يكون الداعية في فكره على بينة بها. يقول عز بن عبد السلام عليه رحمة الله، يقول ويعبر الله تعالى عن المصالح والمفاسد بالخير والشر، بالخير والشر. إذن أحيانا ربما تذكر المصلحة بمعنى الخير أو الخيرات، المفسدة بمعنى الشر أو الشرور. يقول ويعبر الله تعالى عن المصالح والمفاسد بالخير والشر والنفع والضر، والنفع والضر والحسنات والسيئات، والحسنات والسيئات، لأن المصالح كلها خيور نافعات حسنات، والمفاسد بأسرها شرور ومضرات سيئات. هذا كلام من؟ كلام العز بن عبد السلام. نعيد كلام العز بن عبد السلام، يقول ويعبر الله تعالى عن المصالح والمفاسد بالخير والشر والنفع والضر والحسنات والسيئات، لأن المصالح كلها خيور نافعات حسنات، والمفاسد بأسرها شرور ومضرات سيئات. وبذلك يتبين أن كل ما فيه نفع أو خير سواء بالجلب والتحصيل أو بالدفع والرفع والاتقاء فهو مصلحة يسعى إليها المفكر الإسلامي. نقول أن كل ما فيه نفع أو خير سواء بالجلب والتحصيل أو بالدفع والرفع والاتقاء فهو مصلحة يسعى إليها الفكر الإسلامي أو يسعى إليها المفكر الإسلامي، وأن كل ما فيه ضرر وشر سواء بالجلب والتحصيل أو بالدفع والرفع والاتقاء فهو مفسدة ينبغي للمفكر الإسلامي يجتنبها ويبتعد عنها، ويحث الناس على اجتنابها والابتعاد عنها. إن المصالح التي ينبغي أن يسعى المفكر الإسلامي إلى جلبها، نقول إن المصالح التي ينبغي أن يسعى المفكر الإسلامي إلى جلبها هي المصالح التي تؤدي إلى إقامة الحياة لا إلى هدمها. كلام جميل. نقول إن المصالح التي ينبغي أن يسعى المفكر الإسلامي إلى جلبها هي المصالح التي تؤدي إلى إقامة الحياة لا إلى هدمها، وإلى إقامة الدين لا إلى هدمه، وإلى الفوز في الحياة الأخرى، وإلى الفوز في الحياة الأخرى. المصالح التي تؤدي إلى إقامة الحياة لا إلى هدمها، وإلى إقامة الدين لا إلى هدمه، وإلى الفوز في الحياة الأخرى. أما المصالح التي مبناها على الهوى والمصالح الشخصية، نقول وأما المصالح التي مبناها على الهوى والمصالح الشخصية وتؤدي إلى الافتراق وإلى الأهواء فهي مصالح منتفية، فهي مصالح منتفية. المصالح التي مبناها على الهوى والمصالح الشخصية وتؤدي إلى الافتراق وإلى الأهواء فهي مصالح منتفية. يقول الشاطبي عليه رحمة الله: المصالح المجتلبة والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية. ثم يقول: فالشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين من عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله، حتى يكونوا عبادا لله. إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله. انتهى كلام الشاطبي عليه رحمة الله. نقول إن فقه المصالح والمفاسد يحتاجه الدعاة والمفكرون، فقه المصالح والمفاسد يحتاجه الدعاة والمفكرون في جميع قضاياهم الكبرى والصغرى، وإن مصالح الأمة لا ينبغي أن يخوض فيها إلا الراسخون في العلم الذين فقهوا بالدين من أصوله وأدركوا مقاصده وأسراره وفهموا معانيه. نعيد نقول إن فقه المصالح والمفاسد يحتاجه الدعاة والمفكرون في جميع قضاياهم الكبرى والصغرى، وإن مصالح الأمة لا ينبغي أن يخوض فيها إلا الراسخون في العلم الذين فقهوا بالدين من أصوله وأدركوا مقاصده وأسراره وفهموا معانيه. إن وقائع كثيرة ومعضلات عديدة قد تواجه الدعاة، لذا كان ينبغي لهم الرجوع فيها إلى أهل العلم كي يستبصروا بنورهم ويسترشدوا بفقههم. نعيد: إن وقائع كثيرة ومعضلات عديدة قد تواجه الدعاة، لذا كان ينبغي لهم الرجوع إلى أهل العلم كي يستبصروا بنورهم ويسترشدوا بفقههم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضع المنهج الواضح ويبين للدعاة، عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء، يقول يبين للدعاة أن هناك معضلات، أن هناك معضلات تحتاج إلى فهم دقيق قد لا يتنبه لها كثير من الناس، ولذا كان يقول: لولا علي لهلك عمر، لولا علي لهلك عمر. وكان رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن. يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن. هذه هي المشورة والرجوع إلى أهل العلم والرجوع إلى أهل الرأي في ذلك. لولا علي لهلك عمر. ويقرر حقيقة الفقه عمر بن العاص حينما قال ليس العاقل، عمر بن العاص رضي الله عنه يقول ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن هو الذي يعرف خير الشرين. وفقه هذا هو حقيقة الفقه. يقول عمر العاص ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، هذا كل يعرفه، الخير من الشر كل يعرفه. لكن المشكلة إذا جاءك شرين أو إذا جاءك خيرين. يقول ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن هو الذي يعرف خير الشرين. عندنا شرين، أيهما أفضل؟ ها، أيهما خير؟ هو الذي يعرف خير الشرين. نقول إن اعتبار المصالح مفاسد والحكم بها ليس بالهوى، ليس بالهوى. إن اعتبار المصالح مفاسد والحكم بها ليس بالهوى، بل لابد من الرجوع فيها إلى مقاصد الشرع وقواعده، بل لابد من الرجوع فيها إلى مقاصد الشرع وقواعده. ولا يمكن يتحقق ذلك إلا بمن كان عالما بنصوص الشرع، لا يمكن يتحقق ذلك إلا بمن كان عالما بنصوص الشرع مدركا معانيها، يستطيع أن يلحق الجزئيات بالكليات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. يقول شيخ الإسلام لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، ما هو بميزان الهوى والشهوة، بميزان ماذا؟ بميزان الشريعة. فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. لقد أدرك الصحابة رضوان الله عليهم فقه تلك المصالح، لذلك عملوا وحكموا بها وسعوا إلى تحصيلها. ومن أدرك ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما جمع الناس على مصحف واحد خشية الاختلاف والافتراء، جمع الناس عثمان رضي الله عنه على ماذا؟ على مصحف واحد خشية الاختلاف والافتراء. يقول ابن القيم رحمه الله جمع عثمان المصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة لئلا يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن، ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. يقول القيم جمع عثمان المصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة لئلا يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن، ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. كانوا يقول إن هذا إجماع. ويقرر هذا الفقه أيضا علي بن أبي طالب، انتهى كلام القيم. نقول ويقرر هذا الفقه أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما تولى الخلافة. يقول رضي الله عنه وليت وأنا كاره ولولا خشية على الدين لم أجبهم، ولولا خشية على الدين لم أجب. إذن هنا راعى المصالح وراعى المفاسد، هذه تطبيقات عملية للمصالح والمفاسد. قضية عثمان بن عفان رضي الله عنه في جمع المصحف، الآن ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وليت وأنا كاره ولولا خشية على الدين لم أجبه. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في توليه الخلافة راعى مصلحة الأمة، راعى ماذا؟ مصلحة الأمة، وراعى مصلحة الدعوة، ولم ينظر في مصلحة نفسه أو مصلحة هواه. وفي ذلك بيان المنهج الذي ينبغي أن يسلكه الدعاة والمفكرون. مصالح الأمة ينبغي أن تراعى، مصالح الدعوة ينبغي أن تراعى. ولعلي في ختام الكلام عن هذه النقطة، نقطة جلب المصالح ودرء المفاسد، من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية جلب المصالح ودرء المفاسد، وتكلمنا عن هذه القواعد باعتبار أنها تعطينا تصور صحيح عن الشريعة الإسلامية. ولعل في ختام كلام عن المصالح والمفاسد أذكر بعض القواعد التي تفيد المفكرين والدعاة في تطبيق هذه القاعدة في حياتهم وأطروحاتهم هذه القواعد ذكرت في الشريعة الإسلامية، ذكرها العلماء، وهي استنباط من نصوص الشريعة الإسلامية. من هذه القواعد قاعدة الضرر يزال، الضرر يزال، قاعدة الضرر يزال. طيب إذا أزيل الضرر هل هذا في جلب مصلحة ودرء مفسدة؟ نعم، الضرر يزال. طيب إذا جاءنا ضرر وقابله ضرر آخر، العلماء ما تركوا ذلك، قالوا في قاعدة أخرى، قاعدة أخرى قالوا الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله. إذن هذه قاعدة تدلنا على ماذا؟ تدلنا على فقه المصالح والمفاسد، فقه المصالح والمفاسد. القاعدة تقول الضرر يزال، إذا وقع الضرر فإن الضرر ماذا؟ يزال. طيب إذا كان هناك ضرر وسيقابله ضرر آخر، نقول الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله. طيب إذا كان هناك ضرر أشد وضرر أخف، أو ضرر خاص وضرر عام، إذا كان هناك ضرر خاص وضرر عام، أو كان هناك ضرر أشد وهناك ضرر أخف، ما هي القواعد في ذلك؟ ما هي القواعد في ذلك من أجل أن نكسب فقه المصالح والمفاسد؟ قاعدة هناك تقول الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. إذا كان عندنا ضرران، واحد منها ضرر شديد، ضرر كبير، والثاني لا، ضرر خفيف، نقول الضرر الأشد هو الذي يزال، الضرر الأشد، حتى ولو حصل لنا الضرر الأخف، حتى ولو حصل لنا الضرر الأخف، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. طيب قاعدة أخرى، يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. هناك حصل ضرر، طيب لكن هذا الضرر فيه هناك ضرر خاص وضرر عام، مثل ما حدث في انفلونزا الطيور. طيب هناك بعض الطيور يعني تم إهلاكها، ربما يكون صاحب هذه الطيور خسر من إتلاف هذه الطيور، نقول يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، خوفا من انتشار إيش؟ من انتشار الأمراض. ومثل حمى الوادي المتصدع، بعض الناس كانت عندهم بهائم وعندهم أغنام وعندهم فتم إهلاك هذه الأغنام، يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، لدفع ضرر عام. طيب عندنا قاعدة أيضا أخرى تقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، قاعدة تقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح. درء المفاسد يعني دفع المفاسد أولى من جلب المصالح. عندنا مفسدة وعندنا مصلحة، عندنا مفسدة وعندنا مصلحة، أيهما الأولى، أن ندفع المفسدة أو أن نجلب المصلحة؟ أيهما أولى، أن ندفع المفسدة أو نجلب المصلحة؟ القاعدة تقول في ذلك: درء المفاسد، دفع المفاسد أولى من جلب المصالح. درء المفاسد مفسدة، إذا وقعت مفسدة فحينئذ نقول أن دفعها ودرءها أولى من جلب المصالح. أيضا هذه قاعدة ينبغي أن نراعيها في أطروحاتنا، وينبغي على الذين يتحدثون ويتكلمون في القنوات الفضائية ويكتبون في الصحف والمجلات أن يراعوا هذه القواعد في أطروحاتهم: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، درء المفاسد، دفع المفاسد أولى من جلب المصالح. طيب، عندنا قاعدة أخرى أيضا تقول هذه القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. يعني لما نتكلم عن هذه القواعد لها صلة بالقاعدة الكبرى جلب المصالح ودرء المفاسد. هنا يقول: الضرورات تبيح المحظورات، محظورات ممنوعات، وإن شئت فقل محرمات. ها، لكن سبحان الله هذه المحرمات أحيانا يجوز ارتكابها إذا كان هناك ضرورة، إذا كان هناك ضرورة. هم طبعا في الشريعة الإسلامية وفي الأحكام يمثلون لها عدة أمثال. لو رجل الآن في الصحراء وعطش ويكاد أن يموت ولم يجد إلا خمرة، هل يشرب الخمر ولا ما يشرب الخمر؟ قالوا: الضرورات تبيح المحظورات. قاعدة أخرى أيضا: يختار أهون الشرين، يختار أهون الشرين. عندنا شرين لابد أن أرتكب أحدهما، أيهما أختار؟ يختار أهون الشرين. عندنا شر أشد وعندنا شرر أو شر أدنى، يختار أهون الشرين. في مقابل ذلك يختار قاعدة أخرى: يختار خير الخيرين. وش قال عمرو بن العاص؟ ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن هو الذي يعرف خير الشرين. هنا يختار خير الخيرين، عندنا خير وخير، لكن في واحد يعني أعظمهما، فحينئذ نختار ويختار خير الخيرين. طيب، في قاعدة أخرى أيضا من ضمن القواعد في ذلك: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهم. أيضا هذه قاعدة مما ذكرها العلماء، مفسدتان، مفسدة ومفسدة، بينهما تعارض، أيهما نرتكب؟ أيهما نفعل؟ نقول قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. عندنا قاعدة أخرى أيضا وهي داخلها ممكن في إحدى القواعد السابقة، قاعدة تقول: المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. إذن أيها الإخوة، هذه مجموعة قواعد من الجميل أن ننتبه إليها وأن نعتني بها. أول هذه القواعد: الضرر يزال، الضرر لا يزال بمثله، ضرر المفاسد أولى من جلب المصالح، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، الضرورات تبيح المحظورات، يختار أهون الشرين، يختار خير الخيرين، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظم بارتكاب أخفهما، المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. إذن الآن نحن نتكلم عن المقوم الثاني، تصور صحيح للشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية أولا جاءت بحفظ الضرورات الخمس، هذه قاعدة. القاعدة الثانية: جلب المصالح ودرء المفاسد. الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، ودرء المفاسد وجلب المصالح تحتها مجموعة من القواعد هذه التي ذكرناها. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويوم فهم سليمان فهمنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ارزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.